بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم من تلبيس إبليس اللبيس. إنها القضية الأخطر في حياة المسلمين. كيف تقهر الشيطان؟ كيف تقهر الشيطان؟ كيف تقهر الشيطان؟ إن لك عدوا يريد أن يدخلك جهنم. كيف يخدعك؟ كيف يمكر بك؟ كيف يضحك عليك؟ كيف يضيعك؟ اسمه الغرور. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. عرف يعني إيه غرر؟ عرف يعني إيه غرر؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لا يغرنك، لا يغرنك طول لحياتك، ولا يغرنك طول خدمتك، ولا يغرنك كثرة تلاوتك، ولا يغرنك. أخشى أن يكون الله لم يقبل شيئا من هذا. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فسدت رأسه، ساكن الشيطان رأسك وهو يقول وأنت ترد عليه، ويقول وأنت ترد عليه، ويقول وأنت تنافسه، وتقول ويغلبك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن جهاد الشيطان وقتاله ومواقعته وخوض المعارك معه بداية أن تكون رجلا تستحق أن تكون من أولياء الله. هنا البداية، هنا البداية لفضيلة الشيخ محمد حسين. هذه هي الحقيقة، سبل قهر الشيطان الرجيم. مش قده حقيقي، انت مش قده، افهم دي. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الا قليلا. قل اين تذهب، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. قلت الربانيه الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم. كيف تقهر الشيطان؟ كيف تقهر الشيطان؟ كيف تقهر الشيطان؟ إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله جل جلاله سبحانه؟ إخوتي، في زمن كثرت فيه الشكوى من فساد القلوب، اللهم أصلح قلوبنا. أريد أن أسألك سؤالا، هل شعرت مرة أن الشيطان يوسوس لك؟ أحسست بهذا مرة؟ ثم السؤال التالي، ماذا صنعت؟ إخوتي، إننا نعلم بل نعتقد أن هناك مخلوقات اسمها الجن، والجن منهم المؤمن والكافر، كافرهم كبيره إبليس الشيطان، وهذا الإبليس الشيطان الملعون اللعين نعوذ بالله منه، له ذرية، هو يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، ثم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، فهو يوسوس له. هذا الجني يجلس لك بالمرصاد، أنت تنشغل وهو لا ينشغل عنك، تنام وهو لا ينام عنك، تنسى وهو لا ينسى أن يضلك، دائم الوسوسة لك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، قال إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم خنس الشيطان. فالشيطان يضع خطمه دائما على قلبك يوسوس لك ليل نهار، لا يفتر ولا يغفل ولا يسكت ولا ينسى ولا ينام، طول الوقت يوسوس لك، كأن كثيرا من الناس في هذه الأيام لا يشعر بهذه القضية، لا يشعر أن الشيطان يوسوس له، بل غفل عن قضية الوسوسة تماما، وكلما خطر بباله خاطر فعله، ونسي أن هذا الخاطر قد يكون من وسوسة الشيطان له، والوسوسة كأنها شيء محسوس ملموس. قال العلماء في تفسير في شرح كلمة وسوس أنها كاحتكاك الذهب بعضه ببعض، تسمع احتكاك الذهب صوته اسمه وسوسة، هذه الوسوسة كأن الناس في زماننا قد ألفوها واستساغوها وتجاروا معها، حتى أنك حين تسمع سؤالا كثر على ألسنة الناس عن الوسوسة في الصلاة، السرحان في الصلاة كما يقولون، يقول عادي عادي كل الناس كده، وألف الناس الوسوسة، ومن كثرة هذه الوسوسة تحولت القلوب إلى مساكن للشياطين. اللهم طهر قلوبنا، تحولت العقول إلى مزرعة للشياطين. اللهم طهر عقولنا، تحولت البيوت إلى مفرغة للشياطين عياذا بالله. إنني أسألك بالله، هل تستعيذ بالله عند دخولك البيت